من سفر يشوع بن سيراخ الإصحاح الثاني. يا ابني، إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى، واعدد نفسك للتجربة، ارشد قلبك واحتمل، أمل أذنك واقبل أقوال العقل، ولا تعجل وقت النوائب، انتظر بصبر ما تنتظر من الله، لازمه، لا ترتد لكي تزداد حياة في أواخرك، مهما نابك فاقبله وكن صابرا على صروف اتضاعك، فإن الذهب يمحص في النار والمرضيين من الله يمحصون في أتون الاتضاع. آمن به فينصرك، قوم طرقك وأمله، احفظ مخافته وابقي عليها في شيخوختك. أيها المتقون للرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لألا تسقطوا. أيها المتقون للرب آمنوا به فلا يضيع أجركم. أيها المتقون للرب ائملوا الخيرات والسرور الأبدي والرحمة. أيها المتقون للرب حبوه فتستنير قلوبكم. انظروا إلى الأجيال القديمة وتأملوا، هل توكل أحد على الرب فخذ، أو ثبت على مخافته فخذل، أو دعاه فأهمل؟ فإن الرب رؤوف رحيم، يغفر الخطايا ويخلص في يوم الضيق. ويل للقلوب الهيابة وللأيدي المتراخية وللخاطي الذي يمشي في طريقين. ويل للقلب المتواني إنه لا يؤمن ولذلك لا حماية له. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر وتركوا الطرق المستقيمة ومالوا إلى طرق السوء، فماذا تصنعون يوم افتقاد الرب؟ إن المتقين للرب لا يعاصون أقواله، والمحبين له يحفظون طرقه. إن المتقين للرب يبتغون مرضاته، والمحبين له يمتلئون من الشريعة. إن المتقين للرب يهيئون قلوبهم ويخضعون أمامه نفوسهم. إن المتقين للرب يحفظون وصاياه ويصبرون إلى يوم افتقاده، قائلين: إن لم نتوب نقع في يدي الرب لا في أيدي الناس، لأن رحمته على قدر عظمته مجدا للثالوث الأقدس. قبل ما نبتدي في الإصحاح الثاني، فيه سؤالين هنا. السؤال الأول بيقول: هل سفر يشوع ابن سيراخ كتب بوحي من الروح القدس؟ مو ده اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت، معنى قانونية السفر إن السفر مكتوب بالروح القدس. البروتستانت قالوا لا، قالوا إن السفر ده كتاب أدبي واحد ألفه، ما اعترفوش انه مكتوب بإلهام وبوحي من الروح القدس. لكن الكنائس التقليدية زي الكنيسة الأرثوذكسية وزي الكنيسة الكاثوليكية يؤمنوا ان هذا السفر مكتوب بوحي من الروح القدس، ما هوش مجرد كتاب أدبي او كتاب شعري. الروسانت بيقولوا هو كتاب نافع كويس، ما فيهوش حاجة غلط، لكن ما هوش مكتوب بالروح القدس. وقلت لكم المرة اللي فاتت ليه قالوا كده، لأنهم قالوا احنا ما بنؤمنش إلا بالأسفار اللي جمعها مين؟ عذراء الكاهن. لكن احنا كان الرد على كده ان سفر يشوع بن سيراخ كتب بعد عذراء الكاهن بحوالي 3 قرون، بعض الأسفار التانية اللي اعترضوا عليها لأنها كانت مكتوبة باللغة اليونانية، هم قالوا مش هناخد إلا اللي كتب باللغة العبرية زي ما عمل عذراء. لكن برضك احنا بنقول ان الروح القدس ما هوش محدود في لغة معينة، لكن ممكن يتكلم بأي لغة. السؤال الثاني بيقول: هل الحكمة خلقها الله مع الإنسان، أو إنها كلمة الله عند الأزل أو منذ الأزل؟ الحكمة بتيجي بمعنيين في الكتاب المقدس: الحكمة الإلهية أو أقنوم الحكمة، لا طبعا ده موجود منذ الأزل، مش مخلوق ولكنه موجود لأنه هو أقنوم الابن. لكن لما بيتكلم عن الحكمة اللي هي حكمة المعرفة، الله أعطاها للإنسان لما خلقه، فلازم نفرق بين كلمة الحكمة وما ترمز إليه كأقنوم دي موجودة منذ الأزل، وما بين الحكمة اللي هي مجرد المعرفة أو المهارة، مهارة المعرفة في التطبيق. الإصحاح الثاني من سفر يشوع ابن صراخ بيبتدي بتحذير أو تنبيه للإنسان اللي هيخدم ربنا، فبيقول له: يا ابني، إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى، واعدد نفسك للتجربة. يعني اللي جاي ناحية ربنا علشان يخدمه، أول حاجة يقول له: اثبت على البر والتقوى، يعني امسك في الصح وعيش الصح، لأنك مش ممكن تخدم الصح لأن ربنا هو الحق، وكلمة الحق يعني الصح أو البر. مش ممكن تخدم الحق، مش ممكن تخدم ربنا بالغلط، فلازم تاخد من ربنا الصح وتستمد من ربنا الصح عشان تقدر تعيش الصح وتخدمه صح. فاثبت على البر والتقوى، دي مفهومة ان اللي يقرب من ربنا لازم يبقى عايش حياة القداسة، لان ربنا قدوس واللي يقربوا منه لازم يبقوا مقدسين. كونوا قديسين كما ان اباكم قدوس. لكن الحتة الصعبة بيقول له: اعدد نفسك للتجربة، اعدد نفسك للضيق وللألم والامتحان وللحرب والجهاد وللصراع. ملاحظ حاجة عجيبة جدا، ان اللي بيخدم ربنا أول ما يبتدي يخدم ربنا فعلا بأمانة وخدمته تبقى خدمة مثمرة، يبص يلاقي فيه تجارب وضيقات ابتدت تحل على راسه. زي مثلا يونان، أول ما توب أهل نينوى وصل لحالة من الضيق والألم والشدة لدرجة إنه قال: موتي خير من حياتي. إيليا النبي بعد انتصاره على أنبياء البعل، وبعد ما أدى الخدمة إن الشعب كله قال إن ربنا هو الله، نبص نلاقيه إنه يقع في امتحان وضيقة شديدة، إنه يجري ويهرب ويمشي مسيرة 40 يوم وينام في الصحراء وهو جعان، ويقول لربنا: بردك موتي خير من حياتي. فما من خدمة بتؤدى وخدمة ناجحة إلا ويصاب الخادم بعدها بضربات شديدة جدا. ليه؟ لأنه ابتدى يواجه الشيطان. على رأي أحد الآباء يقول للخادم: إذا كنت أنت أبسط حاجة في خدمتك رحت علمت الولد الصغير أن يرشم الصليب، الشيطان هيسكت لك. أنت اديت سلاح في إيد طفل صغير، الشيطان مش هيسكت لك. فلازم هتخش في تجارب، سواء تجارب تمس كل حاجة في حياتك، جسمك، ممتلكاتك، مشاعرك، عواطفك، الناس اللي حواليك، علاقتك بيهم، بيتك، أصدقائك، أحبابك، هيتقال عليك كلام، سمعتك، مالك، عرضك، أي حاجة، لأن الشيطان مش ممكن هيسكت. إذا كنت ابتديت تكلم الناس عن طريق ربنا وبتقرب الناس من ربنا مش هيسيبك. ومش بس تجارب هتيجي من الشيطان، لكن كمان ممكن التجارب تيجي من ربنا علشان يحفظك في الاتضاع، ما تتكبرش وما تحسش انك شيء. وممكن التجارب تيجي من نفسك، ففي حرب، في حرب الانسان اللي هيخدم ربنا هيواجهها. بس عايزكم تصحصحوا بردك معايا، خدمة ربنا مش معناها خدمة الوعظ او تعليم الناس، لا، ده ممكن تبقى خدمة ربنا هي مجرد ان انت قررت انك تعيش لربنا، مجرد ان انت قررت انك تطاوع كلمة ربنا، مش انك هتوعظ ولا هتعمل نشاط ولا هتسوي، لا، ده مجرد ان انت حطيت في قلبك كده انك تمشي صح. الشيطان مش هيسيبك، مش هيسيبك. مجرد انسان ابتدى حياة التوبة مش هيسيبه، لازم هيوجه ضربات متتالية جدا ليه علشان يقسه، عشان يحبطه. اللي فيكم مثلا شاف فيلم سياحة المسيحي، الناس اللي كانت عايشة في مدينة الهلاك وفي سوق الأباطيل ما كانش الشيطان بيعمل لها حاجة، لأن هي اوريدي تبعه بتاعته. لكن اللي ابتدوا يقرروا ان هم يمشوا في الطريق ناحية المدينة السماوية لازم هيحرفهم، وبصور كتيرة وبأشكال كتيرة وبفخاخ كتيرة بينصبها. عشان كده بيقول يشوع بن صراخ للإنسان اللي هيبتدي يعيش مع ربنا، عد نفسك للإيه؟ للتجربة. هي حرب، لكن طبعا ما هيش حاجة بالصورة المخيفة أو بالصورة المؤلمة. صحيح الحرب فيها جهاد وقد يجرح الإنسان، لكن بيقول كده الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب الذي صنع السماوات والأرض. قد تمس مشاعرك، عواطفك، سمعتك، صحتك، ممتلكاتك، نجاحك، لكن تأكد أن ربنا ما بيسيبش. افضل ماسك في ربنا. ويمكن تلاحظوا ان الإصحاح ده كله بيلف حوالين كلمة الصبر. اصبر تكررت كذا مرة. اصبر يعني خليك ماسك في ربنا، خليك ثابت، ما تيأس، لان الله سيتدخل في وقته المناسب. الحاجة اللطيفة ان الإصحاح ده بالذات الكنيسة بتصليه أو بتقوله على الراهب في يوم رسامته. تعرفين في طقس صيامة الرهبان بيجيبوهم وينيموهم قدام الهيكل ويغطوا هم بستر أسود كده، وبيصلى عليهم صلاة الموتى أو المنتقلين أو الراقدين، وبيقروا عليهم هذا الإصحاح. يعني عايزين ينبهوه في يوم صيامته إن في صعوبة، صعوبة في الطريق، وان الراهب ده اللي قرر انه يبقى ربنا مش معنى كده ان هو هيلبسوه هدوم حلوه والناس هتيجي تقرب منه وتبوس ايديه وما اعرفش ايه والكلام ده، لا، ده معنى كده ان هو تجرد لقتال الشيطان. الشيطان مش هيسيبه، هيشككه في الطريق وهيشككه في ربنا وهيشككه في نفسه، وهيحاربه بالملل والضجر والتواني والكسل والشهوه وبالخيالات وكل حاجة. وأهم سلاح للراهب هو أنه يصبر، يصبر ويثبت، يفضل ماسك في ربنا. عشان كده بيقولوا هذا الإصحاح في يوم صيامة الرهبان: يا ابني إن أقبلت لخدمة الرب الإله فاثبت على البر والتقوى، واعدد نفسك للتجربة، ارشد قلبك واحتمل، ارشد قلبك، وجه قلبك تملي للصح واحتمل. هتلاقي فيه صراع لكن اصبر، احتمل. أمل أذنك واقبل إلى العقل، امشي بالعقل، يعني امشي بالصح، ما تمشيش وراء العواطف أو الأحاسيس أو المشاعر أو الانفعالات. ولا تعجل وقت النوائب، يعني النوائب يعني المصائب، ما تستعجلش إنها تنتهي. لا تعجل وقت النوائب، يعني أصبر، ما تستعجلش إنها تخلص وتمر بسرعة. انتظر بصبر ما تنتظر من الله، استنى واصبر، وفي صبرك اعرف ان اللي جاي عليك ده من مين؟ من الله، اقبله من ايدين ربنا. وهنا يشوع بن صراخ بيدينا مفهوم جميل جدا للصبر. الصبر من حيث الزمن او من حيث الوقت معناه الانتظار، هصبر يعني هستنى هنتظر. ومن حيث الضيقات معناه الاحتمال، فالصبر يعني الانتظار والاحتمال. عشان كده لما بيقول له ارشد قلبك وايه واحتمل، بيقول له انتظر بصبر ما تنتظر. فالصبر يعني في معناه ان الانسان بينتظر، ومش بس بينتظر وبيحتمل. بس ما هوش الصبر السلبي، صبر الانسان المغلوب على امره، وانا ما قداميش حاجه انا هعمل ايه، وانا في ايدي هعمل ايه، اديني مستني او اللي ربنا يعمله، هروح فين، هفلفص ازاي. مش هو ده الصبر المسيحي. الصبر المسيحي هو الصبر الايجابي اللي فيه النفس بتتفاعل في خلال فتره الانتظار وفي خلال فتره الاحتمال مع الله. ففي تفاعلها مع الله تبتدي تستفيد من الصبر ده، شخصية تنضج، تكبر، تكتمل، تتنقى، تتطهر، تاخد أبعاد أكبر من الأول، تتكون تكوين سليم. ما هو الصبر المغلوب على أمره، لكن الصبر الإيجابي اللي بيقدر يشكل في الإنسان حاجة كويسة. فالصبر في الشدة يعين على الخلاص منها. الإنسان اللي بينتظر ويحتمل الشدة ده هو الطريق للخلاص من الشدة دهيت، لأن أكيد الشدة أو الضيقة أو التجربة هيطلع من وراها خير كويس جدا للإنسان. بس خدوا بالكم، كلمة الصبر ما هياش زي ما قال كارل ماركس ان الدين افيون الشعوب، ما هياش مخدر. يعني واحد بيبقى تعبان يقولوا له اصبر، يروح لبتوع الكنيسة حالته بالبلا يقولوا له ايه اصبر، بكرة تتعدل، في السماء نفرح، في السماء نتغير، في السماء نرتاح، ويقعد مستني وهو طبعا مزلول في حياته على الارض، و مقنعين انه ما قدموش حاجة غير انه يستسلم ويصبر. فلما قال ان الدين افيون الشعوب، لان ساعات الانسان بياخد الصبر بمعنى ان الصبر ده هو انه يعيش في هامش الحياة، الصبر ده يهمشه في الحياة، يخليه كده حاجة مركونة على الجنب، او انه يقبل الظلم. واحد مظلوم ما قدموش حاجة غير انه يصبر، لا، ما حدش قال انك تقبل الظلم، او ان الانسان يعني يعتبر شيء كده انه ولا حاجة والدنيا دي ملهاش طعم وملهاش شيء وملهاش فايدة وملهاش لازمة، خلاص اقبل اللي هيحصل لك والموضوع انتهى. لا، مش هو ده الصبر. الصبر المسيحي او صبر المسيح زي ما بيقول بولس الرسول، هو الصبر اللي فيه النفس والانسان بيتفاعل مع الله حتى يصل الى النضج والنقاء والاكتمال والخلاص والفرح. لأن الصبر المسيحي، يمكن ناس كتيرة بتنخدع بالآية اللي قالها السيد المسيح لما بتاخد نصها بس. المسيح قال تعالوا إلي جميعا متعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الناس كلها عايزة تستريح من الإحباط ومن الفشل ومن الحزن ومن الكآبة ومن الصراعات ومن الرغبات ومن الاحتياجات والأثقال اللي عليها. فتقول طيب المسيح بقى هو اللي إيه هيريحني، طب وأنا دوري إيه؟ أديني مستني بقى لحد ما يجي وإيه ويريحني. طبعا الآية ناقصة، احنا كلنا لازقين في الحتة دي، وأنا أريحكم كلنا ماسكين فيها. لكن ما تكملوا الآية، احملوا نيري. إذا كنت عايزني أريحك تعال شيل نيري، ما انتش هتقف ساكت، مش هتقعد مستني حاطط إيدك على خدك، شيل نيري. أنا هشيل ثقلك لكن انت شيل نيري. ونير المسيح هو الصليب، لأن نيري هين وحملي خفيف، والصليب ده هو التفاعل مع الله، الصليب ده هو تعامل النفس مباشرة في تفاعل صادق مع إلهها. هو ده معنى الصليب، أن يبقى فيه بيني وبين ربنا تفاعل حقيقي، تفاعل صادق. هو ده معنى الصبر، مش أن احنا نعيش في وهم، أو أن احنا نعيش ونقول خلاص بنقبل اللي يجينا وخلاص. لا، ده اللي ربنا عايز يحققه فينا. عشان كده يقول انتظر بصبر ما تنتظر من الله، لازمه ولا ترتد. افضل لازق فيه، افضل لازق فيه وما ترجعش عنه. هو ده جهاد الإنسان، أو هو ده الصبر الإيجابي، إن الإنسان يفضل ملازم ربنا. خليك في دايرة عمل الله أو في مجال عمل الله. لما كنا بنتكلم عن زكا قلنا إن زكا اللي نفعه إنه حط نفسه في دايرة أو في مجال دايرة عمل ربنا، في المجال المغناطيسي بتاع المسيح. طول ما حتة الحديدة بره المجال المغناطيسي مش هتقدر تنجذب، لكن لازم تتحط جوه المجال المغناطيسي عشان تنجذب. عشان كده لازمه، لازمه يعني باستمرار حط نفسك في مجال عمل الله. لما بتصلي، لما بتيجي الكنيسة، لما بتقرأ في الكتاب المقدس أكتر، ما تخليش حاجة تبعدك عن مجال دايرة ربنا. الشيطان يحاول يضربك انك ما تحضرش الصلاة، ما تحضرش كلمة ربنا، درس الكتاب، ما تجهدش. هيحاول يأسك ويجيب لك صعوبات كتير، لكن النفس الشطرة هي اللي تلازم ربنا ولا ترتد لكي تزداد حياة في أواخرك. تزداد حياة يعني هتوصل بقى للحياة اللي عمالة تزيد، اللي هي الحياة الايه الأبدية في أواخرك. مهما نابك، نابك يعني أصابك، فاقبله وكن صابرا على صروف اتضاعك. صروف اتضاعك يعني كل ظروف مذلتك، كل ظروف تقلبات أوضاعك. افضل ماسك في ربنا، كن صابرا على صروف اتضاعك، فإن الذهب يمحص في النار والمرضيين من الناس يمحصون في أتون الاتضاع. وهنا تيجي فايدة التجربة، حتى لو كانت من يد الشيطان الله بيحولها إنها مجرد نار تنقي، زي ما الذهب بيدخلوه في النار علشان يطلع في درجة نقاء أعلى. أيضا المرضيين من الناس اللي ربنا راضي عنهم، اوعى تفتكر انك متجرب لان ربنا مش راضي عنك، طب متجرب لان ربنا راضي عنك، لانك انت مهم جدا عنده. عشان كده هو بيوصلك للكمال وللنقاوة، عشان كده بيحطك في الأتون، سماه في أتون الاتضاع. آمن به فينصرك، ثق فيه فيديك النصرة، مش بس محتمل ومنتظر لكن كمان ملازمه وواثق فيه. ملازمه ولم ترتد وواثق فيه، متأكد منه ومتأكد من عمله. آمن به فينصرك. قوم طرقك. قوم طرقك يعني يضبط الخطوة بتاعتك، اعدل مشط رجلك علشان تيجي في الاتجاه الصحيح. ما تروحش خطوة يمين وخطوة شمال، ما تلفش حوالين نفسك، ما تفكرش انك تهرب، لكن قوم طرقك يعني اثبت خطوتك باستمرار في طريق ربنا. وأمله، أمله يعني حط رجاءك عليه، خلي باستمرار أملك في ربنا، رجاءك في ربنا، يبقى ثقتك ورجاءك في الله. احفظ مخافته، يعني اعمل حسابه باستمرار. مخافة ربنا، انا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الفرق بين المخافة والخوف، فهنا المخافة اللي فيها حب، اللي فيها رغبة، اللي فيها خضوع، اللي فيها طاعة، اللي فيها تسليم نتيجة ثقة مش نتيجة رعب وجسع وفسع. فهنا احفظ مخافته، يعني افضل مقدر ربنا في حياتك، اديله وضعه، وقي عليها في شيخوختك، وافضل محافظ على المخافة دي وباقي عليها حتى لما تعجز. أيها المتقون الرب انتظروا رحمته ولا تحيدوا لئلا تسقطوا. حط رجاءك ثقتك في ربنا، وأيضا مخافة ربنا ما تستغناش عنها، وافضل باصص لرحمة ربنا تملي، لأن رحمة ربنا هي اللي هتخرجك. وهنا كلمة المتقي ربنا يعني اللي عامل حساب ربنا في حياته، واللي بيحرص على وجود ربنا في حياته. انتظروا رحمته ولا تحيدوا لئلا تسقطوا. ما تبعدوش عن رحمته، لأنك لو بعدت عن رحمة ربنا هتقع، وهتقع يعني هتيأس. لكن باستمرار افضل باصص لرحمة ربنا، والجميل ان رحمة ربنا ثابتة الى الابد. ايها المتقون الرب امنوا به فلا يضيع اجركم. ثق فيه فاجرك مش هيروح، مكافأتك مش هتروح، عارف ان تعبك في ربنا مش هيروح باطل. ايها المتقون الرب، بيربط كتير ما جدا ما بين الحكمة اللي اتكلم عنها في الإصحاح الأولاني وبين الإنسان المتقي الرب. الإنسان الحكيم هو الإنسان البار اللي بيتقي ربنا. أيها المتقون للرب أملوا الخيرات، أو أملوا الخيرات، ترجوا الخيرات والسرور الأبدي. خلي باستمرار عندك رجاء متفائل بأن فيه خير وفيه سرور أبدي والرحمة. ما تيأس، ما تحبطش، ما تتشائمش. اللي بيتقي ربنا هو اللي عنده رجاء باستمرار في الخير وفي السرور الأبدي وفي الرحمة. أيها المتقون الرب أحبوه فتستنير قلوبكم. حب ربنا في قلبك ينور، تستضيء بنور اللي انت بتحبه. انظروا الى الاجيال القديمة وتأملوا، بصوا للشخصيات اللي ظهرت قبل كده، وبص انت حتى ايضا لاختباراتك السابقة اللي قبل كده. اختباراتك السابقة بتقولك هل توكل احد على الرب فخذ؟ هل حد حط اتكاله على ربنا فانكسف؟ أو ثبت على مخافته فخذله، أو دعاه نادى على ربنا فربنا أهمله، أو دعاه فأهمل. فإن الرب رؤوف رحيم، ده الاختبار، ربنا رؤوف رحيم متحنن، يغفر الخطايا مهما كانت سقطاتك ومهما كانت خطاياك، فربنا رؤوف ورحيم تجاهها. وانت ماشي في طريق ربنا هتقع، لكن ما تيأس مهما كانت وحشتك، لان ربنا رؤوف رحيم يغفر الخطايا ويخلص في يوم الضيق. ده وعده انه هيخلص في يوم الضيق وفي يوم الدنقة. ويل للقلوب الهيابة، الهيابة يعني الشكاكة، اللي بتشك في ربنا وفي محبته وفي غفرانه وفي رحمته. ويل للقلوب الهيابة وللأيدي المتراخية. عشان نقدر نفهم هنا ان الصبر اللي اتكلمنا عنه ما هوش الانسان اللي قاعد وحاطط ايده على خده. عشان كده بيقول ويل للأيدي المتراخية، الكسلانة، اللي مش عايزة تقوم تجاهد، اللي مش عايزة تقوم تحارب. لأن واحد يسمع الآية الأولانية إذا أقبلت لخدمة الرب فعدد نفسك للتجربة، واحد يقول طب وإيه وجع الدماغ ده ليه؟ وأنا إيه اللي يخليني أتجرب؟ وأنا إيه اللي يخليني أحارب؟ وأصل أنت ناسي حاجة، إنك لن تكلل إن لم تجاهد. فإذا رفضت الجهاد والحرب والتجربة يبقى أنت بالتالي ترفض الإكليل، يبقى أنت بالتالي بترفض الإكليل. في تجربة مر بها أحد الخدام، جه في مرة تعرض لموقف أن في بنت صغيرة كانت انتحرت، وبعدين خافوا يودوها مستشفى لا يعملوا لها تحقيق، فقعدوا يدوروا على دكتور يودوه، كل الدكاتره رفضت لانهم خافوا ان هم ان هي تموت عندهم في العياده. فالمهم راحوا للخادم دوت، اداله يعني عمل اي حاجه، لكن بعد ما مشيت سال نفسه سؤال، وانت مالك ومال وجع الدماغ؟ مالك ومال وجع الدماغ؟ ايه اللي يدخلك في مشاكل وسين وجيم قصة قذرة المهم بص لقى احد الاباء الرهبان بيكلمه في موضوع، بيقول له ايه عجيبة جدا، بيقول له ايه في سفر نشيد الاناشيد، الايه اللي قالتها العروس قد غسلت رجلي فكيف وسخهما، قد خلعت ثيابي فكيف البسهما. يعني واحد بيقول طب وانا مالي بقى، يعني اقوم اوسخ نفسي ليه، واقوم اكسر رجلي مره تانية ليه، واتعرض لمشاكل والتعب تاني ليه؟ انا مالي ومال وجع الدماغ؟ ما تخليني قاعد وقافل على نفسي ومرتاح وبلاش وجع دماغ. المهم الاب الرايب ده بيقولها ليه؟ لان هو نفسه اتعرض لتجربه، او مش تجربة، الموقف يعني. بيقول انا راهب ومليش دعوة باي حاجة، انا قاعد فين؟ فليتي في الصحراء. فات عليه ناس معهم مشكلة، ومشكلة صعبة، فبقى نفسه محتار. انا ممكن الناس دول لو جبتهم وابتديت اخش في مشكلتهم تعمل لي مشاكل في الدير بتاعي. فبتكلم الناس انت مالك ومال الخدمة، انت راهب، ليك قليتك وليك صلاتك وخلاص، ملكش دعوة بوجع الدماغ. ونسبهم الناس هتضيع، طب يعمل ايه؟ فقعد محتاس قدام ربنا، فربنا بعت له الآية دهيت، وهو جاي يقولها بمنتهى تلقائية للخادم ده. ففهم ان ربنا بيقول له يعني اذا كانت رجليك يا عم نظيفة فما تنساش ان انا اللي غسلتها لك، مش انت اللي غسلتها لنفسك، فلو اتوسخت تاني انا هغسلها لك. ففي اوقات كتيره جدا الواحد يقول طب انا اخدم ليه واتعرض لمشاكل وجع دماغ ليه؟ تخليني في نفسي وخلاص. لكن هو الموضوع مش كده، الموضوع انك لازم تجاهد حتى لو تعرضت لمواقف لصعاب، لكن الفخ انكسر ونحن نجونا. عاونونا باسم الرب. عشان كده النفس اللي بتجاهد هي اللي بتقدر تختبر نصرة ربنا ايضا في حياتها. النفس اللي بتجاهد هي اللي بتفرح بنصرة الجهاد وبنصرة اللي ربنا بيدهلها. عشان كده محدش يقول بقى اذا كان قال يشوع بن سراخ اذا تقدمت لخدمة الرب اعدد نفسك للتجربة، فما فيش داعي ان الواحد يمشي مع ربنا ولا يخدم ربنا ولا ولا ولا لا. خد بالك، عشان كده يقول ويل للنفس الهيابة، ويل للقلوب الهيابة وللأيدي المتراخية. الأيدي المتراخية دي اللي بتدور على مزاجها على راحتها. وللخاطئ الذي يمشي في طريقين، يعرج ما بين فرقتين. ويل للقلب المتواني المتكاسل لأنه لا يؤمن. هو بيتوانى ليه؟ لأنه ما عندوش إيمان، ما عندوش ثقة في ربنا، عشان كده بيخاف. لذلك لا حماية له. إن كان فاكر نفسه أنه بتوانيه هيحمي نفسه، ففي واقع الأمر لا حماية له. اللي فاكر انه هيقفل على نفسه وملوش دعوة بالجهاد الروحي في طريق ربنا ولا بخدمة الآخرين، مفيش حماية ليه. اللي ماشي في الحرب مع ربنا هو اللي محمي، مش اللي قاعد وقافل على نفسه هو اللي محمي. ويل لكم أيها الذين فقدوا الصبر. زي ما قلت لكم صحيح ده بيتكلم عن الصبر. إنسان اللي فقد الصبر أو الصبر ضاع منه، سواء الاحتمال أو الانتظار، وتركوا الطريق المستقيمة ومالوا إلى طرق السوء. طرق السوء هي الطرق السهلة، الطرق اللي ما الإنسان مش عايز يتعب فيها، اللي عايز يريح نفسه، اللي عايز يتبسط ويتمزج ويبقى فرحان بس فرح جسدي. فماذا تصنعون يوم افتقاد الرب؟ هتعملوا ايه يوم ما ربنا يفتقدكم؟ يقول لك انت عملت ايه وايه اللي جاهدته وايه اللي سويته. ان المتقين ان المتقين الرب لا يعاصون اقواله، ما يخلفوش كلامه، والمحبين له يحفظون طرقه. إن المتقين للرب يبتغون، يبتغون يعني عايزين بشدة برغبة شديدة، يبتغون مرضاته، والمحبين له يمتلئون من الشريعة. عشان كده أبونا قبل ما يناول بيصلي في صلاة التحليل يقول إنم علينا بعقل وقوة وفت لكي نصنع مرضاتك، إن احنا نعمل اللي يرضيك. أدي المتقي الرب هما يبتغون مرضاته، عايزين اللي يرضي ربنا، والمحبين له يمتلؤون من الشريعة. من الشريعة يعني يتملي من كلمة ربنا. الإصحاح ده نقدر نسميه المتقين للرب، لأن العبارة دي عمالة تتكرر كتير. إن المتقين للرب يهيئون قلوبهم، يهيئون قلوبهم يعني يوضبوها، يجهزوها، يعدوها، ويخضعون أمامه نفوسهم، ويخضعون أمامه نفوسهم. لهيئ قلبه لربنا ويخضع نفسه لربنا والعمل ربنا ولطاعته ولتنقيته والمحبته والإرشاده. إن المتقين للرب يحفظون وصاياه ويصبرون إلى يوم افتقاده. يوم الافتقاد اللي هو يوم الدينونة أو يوم المجازاة. فالمتقين للرب يفضلوا حافظين وصاياه، مسكين فيها في كلمته، ويصبرون إلى يوم افتقاده. وده اللي قاله السيد المسيح، من يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. قائلين إن لم نتب، يعني حتى لو ما قدرناش إن احنا نسيب الخطية، معنى إن لم نتب إن احنا ما قدرناش نسيب الخطية أو نغلب الخطية، نقع في يدي الرب ولا في أيدي الناس. نقع في أيدين ربنا أرحم إن احنا نقع في أيدين، دي العبارة دي اللي قالها برضك مين؟ داود. لأن رحمته على قدر عظمته، لأنه عظيم جدا فرحمته عظيمة جدا، عشان كده أفضل واقع في أيدين ربنا حتى لو ما بطلتش الخطية. لأن يقول كده الآباء يعلمونا أن أنت تموت وأنت ماسك السلاح، ماسك في ربنا وبتجاهد، أحسن 1000 مرة من أن أنت تموت وأنت بعيد عن طريق خالص. النصرة مش هي اللي هتحاسب عليها، أو مش هي اللي أنت مطالب بيها، لكن الجهاد هو اللي أنت مطالب بيه. فهنا بيتكلم عن المتقين ربنا، وبيدي بعد إسخاتولوجي. إسخاتولوجي يعني بعد أخروي، حاجة تختص بالحياة الأبدية، فتكون لك أو في أواخرك، تزداد حياة في أواخرك. يعني يشوع بن سراخ كان عنده فكرة عن الآخرة، عن الحياة الأبدية، عن السماء. فهنا بيتكلم المتقين لربنا إن في يوم افتقاد، إن في آخرة، إن في رجاء في حياة أخرى. عشان كده يقول أأمل هذه الخيرات والسرور الأبدي والرحمة الأبدية. اتكلم يشوع بن سيراخ عن الحياة الأبدية، فعلشان يورينا ان الانسان لابد ان يفكر في الملكوت، حتى انه يكون عنده حافز على انه يجاهد. فالتفكير في الملكوت او في الاخرويات او في الحياة الأبدية يحفز الانسان على انه يجاهد. كل ما بتفكر في السماء وفي السرور والخير الأبدي، كل ما بيبقى عندك رغبة انك تقوم تتعب وتجاهد. عشان كده لما بيقولوا اطلبوا ملكوت الله وايه وبره، يعني فكروا في الملكوت علشان يبقى عندكم حافز للجهاد. لان لو الانسان ما عندوش حافز وهدف مش هيجاهد، هيقول انا بتعب نفسي ليه. وفي نفس الوقت مش بس التفكير في الملكوت، لكن التفكير في الدينونة يردع النفس عن فعل الخطية. افتكر الدينونة ويوم الافتقاد علشان تكف عن الخطية، لأن واحد مش حاطط الدينونة أو الموت أو النهاية قدامه مش هيبطل خطية. إذا كان الموت مش موجود قدامه هيبطل ليه؟ لصح ده بالذات هتلاقوا ان في العهد الجديد اقتطف منه الرسل كتير. يعني مثلا من عدد 1-4 في الاصحاح الثاني تلاقوه في رسالة يعقوب الاصحاح الاولاني من عدد 2-4 بيتكلم عن الصبر وعن الثبات في التجارب. وهتلاقوه برضك في رسالة تيموثاوس الثانية اصحاح 3 لما بولس الرسول بيقول لتيموثاوس جميع الذين يريدون أن يعيشوا في المسيح يسوع بالتقوى يحصل لهم إيه؟ يضطهدون. يضطهدون يعني يتعرضوا لإيه؟ لتجارب ولضيقات. اللي عايز يعيش حياة التقوى مش هيتساب. جميع الذين يريدون أن يعيشوا في المسيح يسوع بالتقوى يضطهدون. بردك في عدد 18 في نفس الإصحاح إن المتقين للرب لا يعصون أقواله والمحبين له يحفظون طرقه. قالها السيد المسيح في يوحنا 14 عدد 23 إن أحبني أحد يحفظ كلامي. فهو نفس المعنى المشابه. ينقل بعد كده يشوع بن سيراخ للإصحاح الثالث لنقطة مهمة جدا عن معاملة الآباء والأمهات. فبيقول: بنو الحكمة جماعة الصديقين، وذريتهم أهل الطاعة والمحبة. يا بني اسمعوا أقوال أبيكم واعملوا بها لكي تخلصوا، فإن الرب قد أكرم الأب في الأولاد وأثبت حكم الأم في البنين. من أكرم أباه فإنه يكفر خطاياه وينتنع عنها ويستجاب له في صلاة كل يوم. من احترم أمه فهو كمدخر الكنوز. من أكرم أباه سر بأولاده، وفي يوم صلاته يستجاب له. من احترم أباه طالت أيامه، ومن أطاع أباه أراح أمه. الذي يتقي الرب يكرم أبويه ويخدم والديه بمنزلة سيدين له. اكرم أباك بفعالك ومقالك بكل أنات لكي تحل عليك البركة منه وتبقى بركته إلى المنتهى، فإن بركة الأب توطد بيوت البنين، ولعنة الأم تقلع أسسها. لا تفتخر بهوان أبيك، فإن هوان أبيك ليس فخر لك، بل فخر الإنسان بكرامة أبيه، ومذلة الأم عار للبنين. يا بني أعن أباك في شيخوخته ولا تحزنه في حياته، وإن ضعف عقله فاعذر ولا تهنه، وأنت في وفور قوتك فإن الرحمة للوالد لا تنسى. وباحتمالك هفوات أمك تجزى خيرا، وعلى برك يبنى لك بيت وتذكر يوم ضيقك، وكالجليد في الصح تحل خطاياك. من خذل أباه فهو بمنزلة المجدف، ومن غاض أمه فهو ملعون من الرب. موضوع الأب والأم وعلاقة الأبناء بالآباء وعلاقة الآباء بالأبناء من الخطورة، لأنه واضح أن على مدى الأيام والسنين الوضع بيبقى صعب كل شوية والتانية. هو مش هنقول أن في عداوة بين الأجيال، لكن هنقول أن في فرق بين الأجيال، وده ما حدش يقدر ينكره، أن تفكير الآباء غير تفكير الأبناء، واحتياجات الآباء ونظرة الآباء تختلف كلية عن نظرة الأبناء. المشكلة أن الفرق أو الفجوة اللي بين الأجوال دي يوم ما بتتحول إلى صراع، وكل واحد عايز يثبت نفسه، الصراع ده يتحول إلى رفض، كل جيل يرفض الجيل الآخر، وأن الرفض ده يتحول إلى كراهية، ده مش طايق ده وده مش طايق ده. هي ايديولوجيات بتطلع، وزي ما قلنا ان فكر العولمة برضك عمال ينتشر، زي ما كان فكر الحضارة الهيلينية ابتدى ينتشر في نفس الوقت بين اليهود. فتعالوا نشوف ربنا بيقول لنا ايه، او الطريق المسيحي، علشان مش هقول نلغي الفجوة بين الأجيال، لكن علشان نقرب ما بين الأجيال، لأن احنا مش هنقدر نلغي الفجوة. هي دعوة للتفاهم، علشان الشد والجذب اللي بين الاثنين يستريح، ما يبقاش فيه صراع، ما يبقاش فيه كراهية، ما يبقاش فيه عنف، ما يبقاش فيه ضيق في الحياة أو في معنى الوجود. أنا هتكلم الأول للأبناء، وبعدين حب أتكلم للآباء، بما أن في خليطين من الاثنين موجودين في الاجتماع. هكلم الأبناء أولا عن الآباء الطبيعيين، لأن في آباء وأمهات شاذين مش هنقدر ننكرها. في أب شاذ في طباعه وفي سلوكه، وفي أم شاذة في طباعها في سلوكها. لكن أنا هتكلم الأول على الناس الطبيعيين اللي هم كلهم يعني، أو أغلب الناس اللي بتبقى أهلها كده. بس قبل ما أتكلم مش عايز بقى كل واحد يطلع من الكلام ده ويقول لا أصلا أبويا وأمي شاذ. مش أنت اللي هتحكم على الشاذ، احنا بنتكلم على القاعدة الأول. أول حاجة يعرفها ولا بد أن يعرفها الأبناء عشان يقدروا يوصلوا لتفاهم مع أبائهم، أن الآباء بيحبوكوا جدا، ده أول حاجة. تاني حاجة أنهم بيخافوا عليكم جدا، في حب وفي خوف، في خوف، في قلق، في عدم اطمئنان، في عدم راحة، لأنهم عايزين يخلوكوا أحسن حاجة. قد يكون هناك عدم مقدرة عن التعبير عن الحب أو الخوف، أو مش عدم مقدرة كمان، ممكن يكونوا بيعبروا غلط، بيحبوهم غلط وبيخافوا عليهم غلط. هم بيحبوهم بوجهة نظرهم هم، وبيخافوا عليهم من وجهة نظرهم حوم. وقد يكون الحب والخوف ده بيتعبوا الأولاد، لكن القاعدة ان هم بيحبوا وبيخافوا. فلازم نفهم كأبناء الحتة دي عند الآباء، ان هم بيحبوا وبيخافوا في نفس الوقت. عشان كده حاولوا تتفهموهم، تتفهموا اللي جواهم. اذا كانوا الآباء بيحبوني بطريقة انا مش قادر اتقبلها، يبقى ممكن اخش في حوار معاهم، اوضح لهم ان الموضوع ده بيتعبني مش بيريحني. اذا كانوا بيخافوا عليا، فممكن اخش في حوار ابين لهم ان مفيش داعي للخوف، او ادي خطتي في الحياة، او ادي اللي انا بعمله عشان يبقوا عارفين ان انا بعمل ايه، عشان ما يفضلوش قلقانين وخايفين. الحوار والحديث هو اللي يقدر يقرب ما بين الأجيال، ان احنا نناقش مع بعض، ونناقش مع بعض في أدب وفي هدوء وفي عدم انفعال وفي عدم اتهام ليهم بانهم دقة قديمة او ناس متخلفين او مش عايشين او اي حاجة من الحاجات دي. لان انت في يوم من الايام، وانت في يوم من الايام هتبقوا برضك اباء وامهات، وهيقولوا عليكم متخلفين ودقة قديمة ونفس الكلام. فحاولوا ان باستمرار يكون في حوار ومكشفة ومصارحة. ما تقولش مش هيفهموني، عشان ما تصدرش حكم مسبق عليهم. لانك لو قلت ان هم مش هيفهموني، يبقى انت عمرك ما هتفهمهم ولا هم هيفهموك. لكن حاول، حاول من اجل ان انتم تطمنوهم، من اجل ان هم يعرفوا وضعكم ايه بالظبط. قدروا الضغوط اللي عليهم، مش بس تفهموهم، لكن قدروا الظروف والضغوط اللي عليهم، سواء كان ضغوط مادية أو ضغوط نفسية أو ضغوط اجتماعية أو حتى ضغوط كنسية. اعذروهم، تفهموا الضغوط اللي عليهم عشان تقدروا تقربوا من بعض. وده اللي بيجاوب على اللي هيقول لي هم ما بيقبلوش الحوار. ما بيقبلوش الحوار لانك انت كمان ايضا ما بتدهوش العذر، وما بتعرفش الضغوط اللي عليه. وصية المسيح، وصية الكتاب المقدس باستمرار، سواء من العهد القديم او من العهد الجديد، او زي ما انتم شايفين 19 آية اهي بتتكلم عن طاعة الأب والأم، اكرم أباك وأمك. وقصية الكتاب المقدس أطيعوا والديكم، بس طبعا هي ليها تكملة، طبعا الأباء فرحانين بالكلمة دي، لا بس هي ليها تكملة، أطيعوا والديكم في الرب مش في مزاجهم. أطيعوا والديكم في الرب، يعني الأب ولا الأم اللي تقول لابنه أو ابنها اكذب ولا اسرق ولا اعمل الحاجة الفلانية ولا ما تروحش الكنيسة ولا ما تصليش، ما تقولش بقى ان دي طاعة في الرب، لان الطاعة ما فيش حاجة اسمها طاعة عمياء، مش حاجة اسمها طاعة مطلقة، في حاجة اسمها أطيعوا والديكم في الرب. لكن مع وجود هذه الآية انك بتطاع للوالدين في الرب، مش معنى كده انك لو بيقولوا لك اغلط انك هتغلط، او بيشجعوك على الغلط انك هتعمل الغلط، لكن ممكن برضك باحترام انك تمتنع عن فعل الغلط. بيقولوا لك اكذب ما تكذبش، بس اقول لهم مش هعمل الموضوع ده بأدب. يقول لك ما تروحش الكنيسة، لهم لا انا هروح الكنيسة، بس في نفس الوقت روح الكنيسة بالمعقول، مش روح الكنيسة تقعد ليل ونهار في الحوش واسمك راح الكنيسة. كل ما يكون في تفاهم وكل ما يكون في حوار، كل ما نقدر نقرب، وكل ما يكون في أدب وفي تفهم وفي عذر للطرف الآخر، كل ما الفجوة بتضيق. وممكن في الحاجات اللي ما فيهاش أي حاجة تعارض طاعة ربنا ضحي علشانهم، يعني ممكن تضحي بمزاجك، ممكن تستحمل شوية لكي ما تراضيهم ولكي ما تكسبهم، لأن هم برضك فعلا قبل كده ضحوا علشانك بمزاجهم وبراحتهم. وحيجي لكل واحد وقت، هيجي لكل واحد وقت هيبقى محتاج ان حد يضحي علشانه، او حد يستحمله، او حد يديله. يمكن حياتهم كلها كانت اعطاء اعطاء اعطاء، لكن في لحظة يبقى الانسان عايز حد يديله حاجة، الانسان ما يقدرش على طول ان هو يفضل يدي. ممكن الانسان يضحي يضحي يضحي يضحي، لكن برضك هو بيحتاج في وقت من الاوقات ان حد يضحي علشانه ويتحمله. فحاولوا تتفهموا ظروف الآباء والأمهات. وبرضك أقول للآباء والأمهات تفهموا أولادكم برضك، ظروفهم غير ظروفكم وتطلعاتهم غير تطلعاتكم واحتياجاتهم غير احتياجاتكم. تقول لي احنا مش مخلينهم حاجة، محتاجين حاجة، أكل وشرب ولبس وفسحة وفلوس. هقول أنتوا بتبصوا لاحتياجاتهم من وجهة نظركم أنتم، لكن هم ليهم وجهة نظر تانية أعرفوها. ما هواش كفاية أن أنت أكله وتشربه وتلبسه وتهتم بصحته ودروسه وخلاص، لكن هو ليه احتياجات تانية تفهمها أعرفها. وإذا كنتوا فرحانين صحيح أن ربنا أداكم وصية وعمالين تتسلطوا بيها اكرم أباك وأمك، لكن برضك ربنا قال لكم عليكم وصية، في وصية ليكم وعليكم وصية. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، ما تغيظوهمش، تبقوا عارفين إيه اللي بيضايقهم وبتطالبوا بيه وبتمسكوا بيه. لا تغيظوا أولادكم بل أدبوهم بتأديب الرب وإنذاره. تأديب الرب مش التأديب اللي حسب مزاجك أو حسب مزاجك، أدبوهم بتأديب الرب. مش كل واحد بقى يقعد يعمل اللي هو عايزه في عياله، لا، اصل ساعات الاباء والامهات اللي كان نفسهم يعملوه وهم صغيرين زمان وما قدروش يعملوه اتغاظوا جدا لما يلاقوا ولادهم بيعملوه، فيحاولوا يمنعوهم ان هم يعملوه برغم ان هم كانوا زمان عايزين يعملوا كده. يعني مثلا الام اللي كانت نفسها تلبس قصير زمان وكانوا بيمنعوها، لما تلاقي بنتها لابسه قصير دلوقتي تتجنن. هي مش بتتجنن على الفضيله، هي بتتجنن ازاي بنتها عندها فرصه احسن منها، او بنتها بتعمل اللي هي ما قدرتش تعمله، او العكس. ساعات لما يحسوا ان هم كانوا عاجزين وهم صغيرين يعملوا حاجه وما قدروش وغيرهم بيعملها يتغاظوا، لا ده بقى العكس. يعني بعض الاباء مثلا ما كان نفسه هو صغير يخش كليه الطب وما قدرش، يقوم عايز يخلي ابنه يخش دي غصب عنه حتى لو كان ابنه مش عايز. يعني عايز اللي ما قدرش يحققه هو يحققه فين؟ في ابنه غصب عنه. ويقول لك اصل انا بأدبه وبربي. انت مش بتأدبه وبتربي، انت بتربي ذاتك. عشان كده لا تغيظوا اولادكم بل أدبوهم بتقدير من الرب. الأنين عليهم خايفين عليهم وبتحبوهم، طب ما تشاركوهم في حياتهم، ما تشوفوهم هم بيعملوا ايه، ما تشتركوا معاهم. مفيش مانع روحوا بصوا عليهم مرة ولا مرتين، بيروحوا المكان الفلاني ده، طب ما تروحوا المكان الفلاني شوفوهم بيعملوا فيه ايه، بيروحوا الكنيسة، ما تروحوا الكنيسة شوفوهم بيعملوا ايه في الكنيسة، احضروا معهم شاركوهم تفهموهم. لكن الاب والام اللي مش عايزين يتناقشوا واللي احنا بنقوله وتسمعوه غصب عنكم ورجليكم فوق رقبتكم ومعرفش ايه ومش هنديكم المصروف كل ده اسلوب، كله كلام فاضي لانه ما بينفعش. من ضمن الخدمات الجميلة اللي أعجبت بيها فعلا مجموعة من الشباب والشابات حسوا إن في فجوة بينهم وبين أهاليهم، هم عايزين يطلعوا مؤتمرات، عايزين يروحوا رحلات، عايزين يعملوا كل شوية رايحين فين جايين منين، ولا ما تروحوش وما تجوش. فعملوا فكرة حلوة قوي، قالوا كل 3 مؤتمرات هنعملها هنعمل مؤتمر لأهالينا، نجيبهم يحضروا معانا واحنا اللي هنخدمهم. فتتخيلوش المؤتمر ده بيبقى ناجح قد ايه، برغم انتوا يمكن بعض الناس يقول لك احنا مش عايزين كبار معانا بيقرفونا وبيقعدوا ينتقدونا ويتكلموا علينا ويشخطوا فينا ويطلعوا البلا علينا. طب ما نقرب شويه من بعض، نتفهم الاخر. وكل ما الإنسان يقدر يتفهم الآخر كل ما نقدر نضيق الفجوة أو نقرب ما بيننا وبين بعض. ممكن قولوا لهم أنتم كآباء عايزين نيجي معاكم نشوفكم، يمكن يرفضوا في الأول، لكن بالتفاهم بالمحبة مش بالإجبار ممكن هم بعد كده اللي يرحبوا بيكم ويطلبوا وجودكم في وسطهم. ما تتدخلوش اكتر من اللازم في حياه اولادكم، لان مش كل واحد عايز يطلع ابنه ولا بنته نسخه منه، لكن كل واحد ليه شخصيته. عشان ما تفضلش يبقى فيه صراعات وفي خناقات باستمرار بين الناس بعضيها وبعض، بين الاجيال بعضيها وبعض. يشوع بن صراخ كتب الإصحاح ده بالذات أو الجزء ده لأن كان فيه اعتقاد عند كبار الربيين، الربيين دول أكبر معلمي اليهود، ان قبل السبي بتاع بابل ما يحصل كانت العلاقه سائد جدا جدا ما بين الاباء والابناء. حتى لما جه المسيح، المسيح وبخ بشده الكتبه والفريسيين اللي قالوا اللي يقول لابوه قربان تنتفع منه بمني وما يدلوش حاجه بعد كده، يعني حاجه اللي كنت حدها لك انا رحت وديتها فين؟ الهيكل. فبيقول انتوا ابطلتم وصيه ربنا بالايه؟ بالتقليد. فبيقول ان في قبل السبي كانت سائت العلاقه بين الاباء والابناء لدرجه شديده، ان كان في كراهيه ونفور، وعشان كده ربنا سمح بالسبي، لان الوصيه اللي ربنا اداها اكرم اباك وامك ها لكي تطول ايام حياتك على الارض التي يعطيك الرب اياك. فهم حسوا ان ايامهم انتهت من ارض الموعد بسبب عدم اكرامهم للاب وللام. عشان كده يشوع بن صراخ ركز على هذه الايه كتير. فبنبص نلاقيه من عدد 1 لعدد 9 بيقدم نصايحه في صورة إيجابية، اعملوا كذا. ومن عدد 10 لعدد 16 بيقول في صورة سلبية، ما تعملوش كذا. إيه اللي نعمله وإيه اللي ما نعملوش؟ ده نكمله المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده هوت؟ هاي. لا، في فرق كبير. في فرق كبير بين الخدمة وبين الفضولية، ان انا ادخل مراخيري في كل حاجة، دي ما اسمهاش خدمة. لا لا، في فرق كبير بين الاتنين. مش كل خدمة بتؤدى اسمها خدمة. الخدمة عشان تؤدى لابد لها من دعوة ومن حكمة وحسن تصرف. مش هقول لواحد هم قالوا لي ان انت خادم، طب انا بقى هطلع عينيك، انت كافر وانت بتعمل وانت بتسوي وانت. فاكرين القصة اللي قلناها في زكة لما الشمس والرياح اترهنوا، مين اللي يقلع الراجل جاكتته؟ الريح قالت انا اقلعه. بمنتهى البساطه عملت ايه؟ هبت ريح شديده جدا، فقام الراجل حس ان جاكيتته هتطير، فعمل ايه؟ راح مسكها اكتر، اتشبث بيها اكتر، وهي تشد وهو يشد، ما قدرتش تقلعه الجاكيت. جت الشمس من غير ما تعمل حاجه، بعتت شعاع لطيف كده رقيع، حس بالدفى، قلع الجاكيت لوحده. احنا ساعات بنعمل زي الريح، طخ طخ طخ طخ، طب ما اناش مبطل بقى، انا همسك فيها اكتر. لكن لو في حب، وحب بيعبر عنه باسلوب حسن وبحكمه وبحكمه. لو كان المسيح مسك زكة وقال له تعالى هنا يا كافر يا خاين يا طماع يا سارق يا خرب البيوت يل يل يل يل، عمرنا ما كنا سمعنا قصة زكة دي، كان زمانه بشت. لما اجي انتقد واحد بصورة علنية وبخه بصورة علنية، هتقولي من المسيح وبخ الكتبة والفريسيين، هقول بقى هنا الحكمة، مع مين توبخ ومع مين ما توبخش، مع مين تترفق ومع مين ما تترفقش. المسيح كان رقيق جدا جدا لأقصى درجة مع الخطاة، حتى اللي أمسكوها في ذات الفعل، لكن كان عنيف جدا مع الكتبة والفريسيين ومع رؤساء الكهنة. تقول لي شمعنا؟ أقول لك بقى هي دي حكمة ربنا، يعرف كل نوع بيتعامل إزاي. فعشان الخدمة تؤدى لازم تؤدى بمحبة حقيقية، ويعبر عن هذه المحبة بطريقة لبقة. ما تنفرش الناس اللي قدامنا منه. كلنا بنغلط في دي، انا اقولكم بغلط، لكن اللي انا عايز اقوله احنا بنتكلم عن خدمة المسيح، بنتكلم عن خدمة المسيح. بيقول كده يا قويا ممسكا بالصوت في كفه، ماسك الكرباج وبيضرب، لكن بيحب والحب يدمي مدمعك، مش بيتشفى في الآخرين أو بيعلن سلطانه على الآخرين، كنيسة ادتني سلطان هنفذه أطلعه على عينيك. لا، الموضوع مش كده. حتى الكاهن، الكاهن مش سلطان. سلطان الكاهن ايه؟ يقعد يغسل الرجلين، مش ايده تباس. ده سلطان الكاهن. صحيح احنا بنبوس ايده كابوه وكمحبه، لكن مش ده سلطان اللي ادهوله المسيح. سلطان اللي ادهوله المسيح انه يقعد وينحني ويغسل الرجلين. من اراد ان يكون فيكم عظيما فليكون اخر الكل وخادم للكل. الكلام ده مش للكاهن بس، حتى الاباء والامهات. انا بقول لكم كده، لو عايزين تخدموا اولادكم مش تشخطوا وتنطروا، لكن ابعتوا شعاع دفء من الحب وعبروا عن الحب ده بطريقه سليمه، تقدروا تكسبوا اولادكم، تقدروا تكسبوه. في حد يحب يسال حاجه او يعلق على حاجه؟ هاي. الاهالي ازاي تأدب تأديب الرب؟ انها تبقى عايشه ربنا الاول، انها بتأدب مش بحسب مزاجها الشخصي، مش حسب اهدافها الشخصيه، لكن بتأدب حسب كلمه ربنا. هدفها من التأديب مش انها تفرض سلطانها على الاولاد، لكن هدفها من التأديب انها توصل الاولاد دول للحياه الابديه قبل الحياه الجسديه. ادي تأديب الرب. حد يقول بس يقول بصوت عالي. هاي معلش احنا لسه ما شرحناش الاصحاح ده فخلوه. مشاكل كبيرة ما اقدرش احلها في الخدمة، بستعين بربنا وبستعين بالخدام التانيين وبستعين بالاباء الكهنة. مش قادر اشيل، بطلب حد يشيل معي. لكن مش معنى كده نقول ماليش دعوه ولعوا بقى. لا، اذا كان الاب الكاهن، اذا كان الاب الكاهن قال لك سيبيهم، فدي مسؤوليته بقى قدام ربنا. خلاص سيبيهم عشان تطوع الاب الكاهن، سيبيهم بس ادي خبر لحد تاني، ادي دم خبر لحد تاني يتابعها. بس طبعا الاب لو الاب باستمرار، حاضر، لو الاب باستمرار، عشان بس تفتكروا كامل اللي انا قلته كويس، لو الاب باستمرار بيمنع ابنه من انه يروح الكنيسه، مش هيقول له لا انا هروح، يتفهم معاه ليه مش عايزني اروح، ليه مش عايزني اروح، انا ربنا ده شيء مهم في حياتي. لكن في نفس الوقت قلت للابن مش انك بتروح الكنيسة عشان تقعد في الحوش، عشان كده لازم توازن بين الاثنين، لازم يبقى في توازن بين الاثنين. الاب مش يقول ده حقي، طب ما هو الابن برضك هيقول لك ده حقي. كل واحد من حقه انه يعيش زي ما هو عايز. ده اذا كان ربنا اداله الحرية انه يقول للربنا لا، مش هيقول لك انت لا. مش في الغرب ولا في الشرق، انا بكلمك بصفة عامة، بقول لك اذا كان ربنا ادى الانسان حرية ان الانسان يقول للربنا لا، مش متوقع ان ابنك يقول لك لا. لكن بالحب نقدر نجمع كلنا بعضنا مع بعض، بالتفاهم، بالحوار، بتقدير ظروف الآخر نقدر، والحب فيه احترام على طول، لأن يعني مش ممكن أحب واحد ما احترموش.